بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، حديث الأمس: إنما استراح من غفر له، من حديث من يا أخانا لطف، من حديث صحابيين، أحسن، عائشة وجلال، من أخرجه؟ أبو نعيم معسر، أحسن. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقبل أن أنسى، دروس المساء إن شاء الله تستأنف من السبت، مع دروسنا أيضا تستأنف دروس المعتادة من السبت. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وأخرج ابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باعتبار أن حديث معاوية قليلة فينتبه له، يرسخ في الذهن، يبقى هذا الحديث مع حديث في الصحيحين. يا أخانا قاسم، حديث مشهور عظيم كبير، يعني هذا الحديث من حديث معاوية الذي سيأتي، ولأن أحاديثه قليلة تبقى محفوظة، يضاف إلى هذا ما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. هذا الآن تشبيه للأعمال بالوعاء، ووجه الشبه أن فساد الأعلى يدل على فساد الأسفل، وصلاح الأعلى يدل على صلاح الأسفل. وهذا فيه رد على من يقول الإيمان بالقلب، مبررا فساد لسانه وسمعه وبصره، إذا كلمته قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، مع أنه جاء في الحديث نفسه: ألا وإن في الجسد مضاه، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث الذي أخرجه من؟ ألا وإن في الجسد مضاه، من رواه؟ البخاري ومسلم. يلتقي مع هذا تماما، لأنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا قال: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. هذا يدل على أن أساس الصلاح والفساد في الأسفل الذي هو القلب، كما في حديث النعمان، وهنا قال: إذا طاب أسفله، ما قال: إذا طاب أعلاه طاب أسفله، قال: إذا طاب أسفله الذي هو الأساس وبسببه يطيب الأعلى، وإذا فسد أسفله الذي هو الأساس يفسد الأعلى. فلذلك قال: إذا طاب، من الطيب، إذا طاب أسفله طاب. بماذا يطيب أسفله؟ يطيب أسفله بتقوى الله، يطيب أسفله بالإخلاص لله، يطيب أسفله بالثقة بالله، بحسن الظن بالله، بالإيمان بالله، بتوحيد الله، بالتوكل على الله، بمحبة الله، بتعظيم الله، بخوف الله، برجاء الله، بخشية الله، وغير ذلك من أعمال القلوب. طاب أعلاه، ما هو الأعلى هنا؟ السمع، البصر، اللسان، الجوارح، تطيب. بماذا تطيب؟ الأعمال الصالحة التي هي دليل على طيب ما في الأسفل، على طيب ما في الأسفل، والعكس بالعكس. وإذا فسد أسفله يفسد القلب، يمرض، يعمى، يموت، يتنجس. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوب نجسة ودنسة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أوائل كتاب منهاج السنة، وهو يرد على ابن المطهر الرافضي، قال: وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ممن لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لما في قلبه من الغل على عباد الله المؤمنين وعلى خيارهم الذين هم الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك القلوب تتنجس، تموت، تفسد، تمرض، تعمى في قلوبهم مرض، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله تعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهنا يقول: إنما الأعمال كالوعاء، فيستدل بصلاح الظاهر على صلاح الباطن. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم أن صلاح الظاهر والباطن بينهما تلازم وارتباط، فلا يكون في الغالب فساد في الظاهر إلا مع فساد في الباطن، ولا يكون في الغالب صلاح في الظاهر إلا مع صلاح في الباطن، لا سيما الصلاح المستمر، لأن المنافق والمخادع والكاذب يمكن أن يتظاهر أياما، شهور، سنين، لكن لا بد أن يظهر على حقيقته. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. فلا بد أن يظهر ذلك ولو بعد حين، لا بد أن يظهر ذلك، ما يستطيع أن يخفي هذا الشيء، والله عز وجل يأبى إلا أن يظهره. وقد كان بعضهم يقول: اعمل من وراء البحار، اعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل مظهر عملك خيرا أو شرا. ولو أن إنسانا كما قال أبو الدرداء أطاع الله من وراء سبعة أبواب لا ظهر الله طاعته، ولو عصى الله عبد من وراء سبعة أبواب لا ظهر الله عز وجل معصيته، لا بد من هذا. فلذلك الظاهر والباطن بينهما ارتباط، بينهما ارتباط. ما يأتي إنسان ويقول ويكون ظاهره فاسدا ويقول إن باطنه سليم، إن باطنه سليم. ولا يأتي إنسان مع صلاح ظاهره ونستطيع أن نقول إن باطنه على خلاف ظاهره، إلا أن يكون عندنا أدلة وبراهين ظاهرة بينة جلية، ما يمكن الإنسان أن يتخرص وأن يحكم. ولذلك الشريعة على الظاهر، وكان عمر رضي الله عنه يقول: من أظهر لنا خيرا قبلناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك عاملناه على ظاهره. فالسرائر لله عز وجل، لنا الظواهر والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر. والسرائر هي الأصل، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ولذلك قال أبو بكر بن عياش: قال: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر، وقر في قلبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقر في قلبه محبة الله والنصح لعباد الله، محبة الله والنصح، يعني أنه يحب الله ويعظمه وينصح لعباد الله، هذا الذي وقر في قلبه. فأحيانا يكون الإنسان عمله كعمل غيره من الناس، لكن يكون في قلبه من تعظيم الله وخشية الله وسرعة الفيئة والندم والتعلق بالله والثقة بالله وغير ذلك، ما لا يكون في قلب غيره، ما لا يكون في قلب غيره. بل ربما يكون بعض الناس أكثر من حيث النوافل والمستحبات منه، ولكن شتان بين هذا وبين هذا. فالعبرة ما في القلوب. ولذلك كما قال الإمام النووي في شرح حديث نعمان بن بشير في الصحيحين، في الكلام على هذا الحديث في شرحه المسلم، قال: إذا كان صلاح الجوارح بصلاح القلب فيجب الاعتناء بصلاح القلب وتطهيره والبعد عن كل ما يكون سببا لفساده وعماه وموته. فإذا كان الأمر كذلك إذن يعتنى بالقلب، يحرص الإنسان غاية الحرص على قلبه ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب إذن هذا الحديث يا مصطفى من حديث من رواه؟ لا مش الطهراني يا مصطفى. حلف أنت متأكد من أي يعني؟ دام إنه يعني لا يطلق نصنعه من حديث من يا إبراهيم؟ من أخرج يا إبراهيم؟ ابن ماجه. أحسنت يا أخي إبراهيم. الحافظ ابن رجب ذكر هذا في لطائف المعرفة. وهي إعراض النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة لكن الله أعلم يعني ما أذكر يعني من حيث الصحة كم يستدل بها أناس لكن أنا أدري. إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ هي قصة مشهورة ويستدل بها بعض الناس على أن يعني كثير من الناس بالذات يعني في كان في رمضان وبعد العيد يعني أناس يعني يتداولونها على أن يعني من أساء إليك يمكن أن تعفو عنه لكن لا يمكن أن يرجع إلى مكانته في قلبك. يعني يستدلوا مثل هذا قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن وحشي ولم يؤاخذه فتاب الله عليه، لكن هل يمكن أن يرجع إلى ذلك المكان الذي كان فيه من قبل؟ يعني ثبت يقال أن ثبت عرشك ثم انقش، ثبت عرشك ثم انقش. قد كان أناس من المشركين من الصحابة من أعداء الدين ثم لما آمنوا كانوا هم السمع والبصر. عمر رضي الله عنه قد كان يقال كما ذكر الطرهوني في صحيح السيرة ذكر بعض الصحابة لما قيل له أسلم عمر قال لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر لشدة أذيته المؤمنين، شدة الصلاة فيما كان عليه. ثم عز الله عز وجل به الدين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لديننا بمنزلة السمع والبصر. أي شرف يداني هذا؟ أبو بكر عمر لديننا بمنزلة السمع والبصر. إذا فقدت سمعك وبصرك كيف يكون الحال؟ قد يفقد الإنسان السمع دون البصر، البصر دون السمع، يعوضه الله مثل هذا وهذا، لكن السمع والبصر على حد سواء. حتى لو كان معه النطق يتكلم بإيش وهو ما أدري إيش يقول له الناس، ما أدري ما يقال له. وفي الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقال بينما رجل يسوق بقرة له بقرة ركب عليها فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، خلقنا للحرف والنسل. فقال الصحابة عجبا بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي وما هما بثم، يعني وليس موجودين. ويقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وهم غير موجودين. ثم قال بينما رجل يسوق غنمه إذ عدا ذئب على شاة فأخذها فاستنقذها الراعي منه فأقع الذئب على ذنبه وقال كيف تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الصحابة عجبا ذئب يتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، ليس موجودين. نسأل الله صلاح الظاهر والباطن وأن يعيننا على أنفسنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. إلى هنا.